لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، وجعلنا ذريته هم الباقين، وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين، ثم أغرقنا الآخرين. ففي هذه الآيات من هذه السورة وهي سورة الصافات ذكر الله سبحانه وتعالى بعضا ممن استثناهم في الآية السابقة في قوله: ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، أي ما حل بهم من العذاب، لأنهم كذبوا الرسل وخالفوا. ولكن ليس هذا هو حال كل من خوطب، وإنما منهم من اتبع الرسل. قال: إلا عباد الله المخلصين، أي من أخلص لله جل وعلا وأخلصه الله سبحانه وتعالى وخلصه من هذا العذاب. فمن هؤلاء نوح عليه الصلاة والسلام ومن اتبعه. قال المؤلف رحمه الله: يخبر تعالى عن عبده ورسوله نوح عليه السلام، أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام وأول الأنبياء والرسل، وهذا واضح من الكتاب والسنة. الله جل وعلا قال في سورة النساء: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فجعل الأنبياء من بعد نوح عليه الصلاة والسلام، فهو أول رسول. آدم عليه الصلاة والسلام أول نبي، ونوح عليه الصلاة والسلام أول رسول. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. جعل كل الأنبياء من بعده، أي من بعد نوح عليه الصلاة والسلام. وفي حديث الشفاعة أن الناس يأتون الرسل يوم القيامة يطلبون منهم ويتوسلون أن يتوسلوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يدعو الله جل وعلا لينزل للفصل بين العباد في القضاء. فذكر صلى الله عليه وسلم أنه مما قالوه ويقولونه، فيأتون نوحا عليه الصلاة والسلام فيقولون: يا نوح أنت أول رسول إلى البشر، أول رسول إلى البشر. فالحديث واضح في أن نوح عليه الصلاة والسلام هو أول الرسل. وبعض العلماء يقيد يقول أول رسول بعد وقوع الاختلاف، لأن من بين آدم ونوح عليه الصلاة والسلام 10 قرون كلها على التوحيد، ثم وقع الاختلاف في مسألة التوحيد، فوقع الشرك من بعض الناس وصاروا يعبدون الأصنام كما في سورة نوح، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وهذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح عليه الصلاة والسلام، فاتخذهم قوم نوح عليه الصلاة والسلام يعني يعبدونهم من دوننا. فأول شرك وقع في قوم نوح عليه الصلاة والسلام. قال بعض العلماء: نوح هو أول رسول بعد الاختلاف في مسائل الاعتقاد. قال: أنه لما دعا قومه إلى الله تبارك وتعالى تلك المدة الطويلة فلم يزدهم دعاؤه إلا فرارا، وأنه نادى ربه فقال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، كما في سورة نوح في آخرها. وقصة نوح عليه الصلاة والسلام وردت في مواضع كثيرة، في سورة الأعراف وفي سورة الصفات وفي سورة نوح أيضا وفي غيرها من السور. وأحيانا يعني ذكرها مختصرة وأحيانا مطولة. وقال: رب انصرني على القوم المفسدين، فاستجاب الله له ومدح تعالى نفسه فقال: فلنعم المجيبون، أي لدعاء الداعين وسماع تبتلهم وتضرعهم، أجابه إجابة طابق ما سأل. فنجاه وأهله من الكرب العظيم وأغرق جميع الكافرين، يعني من الأنبياء والرسل ممن شدد الدعاء على قومه، نوح عليه الصلاة والسلام وموسى عليه الصلاة والسلام. فنوح قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. وموسى عليه الصلاة والسلام قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وأجاب الله جل وعلا دعاء نوح عليه الصلاة والسلام، فكان عاقبة قومه أن أغرقه، كما أجاب دعاء موسى عليه الصلاة والسلام، فقال جل وعلا وجاوزنا بني إسرائيل البحر، فيعني أغرق فرعون وجنوده. قال وأغرق جميع الكافرين وأبقى نسله وذريته متسلسلين، فجميع الناس من ذرية نوح عليه السلام، يعني هو الأب الثاني، لأن في زمن نوح عليه الصلاة والسلام أغرق الله جل وعلا كل من كفر، وأبقى نوحا ومن معه من أهله، ومنهم جاء التناسل، فالمرجع كله إلى نوح عليه الصلاة والسلام. قال وجعل له ثناء حسنا مستمرا إلى وقت الآخرين، ويكفي أن الله جل وعلا سماه أنه كان عبدا شكورا، فالثناء عليه متسلسل، وذلك لأنه محسن في عبادة الخالق، محسن إلى الخلق، وهذه سنته تعالى في المحسنين أن ينشر لهم من الثناء على حسب إحسانهم. وفي الحديث الصحيح، حديث أبي هريرة في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي لأهل السماء إن الله يحب فلان فأحبه فيحبونه، ثم يوضع له القبول في الأرض. وهذا يعني يكون لمن كان من المحسنين، ولذلك قال وهذه سنته تعالى في المحسنين أن ينشر لهم من الثناء على حسب إحسانهم. ودل قوله إنه من عبادنا المؤمنين أن الإيمان أرفع منازل العبد للعباد، وأنه مشتمل على جميع شرائع الدين وأصوله وفروعه، لأن الله سبحانه وتعالى مدح به خواص خلقه. فهذه الآيات الثمان في قصة نوح عليه الصلاة والسلام، وذكرها الله جل وعلا في هذا الموضع مختصرة، ثم أشار إلى قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال وإن من شيعته لإبراهيم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.